أننا نؤمن ونثبت لله عز وجل كل ما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. والتعليل واضح، أما نصف الله بما وصف به نفسه لأن الله أعلم بنفسه، والله قال عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، والله قال الله الذي نزل أحسن الحديث، فكلام الله أحسن الكلام وأصدق الكلام، فما الذي يجعل المسلم يتردد من إثبات من الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه؟ لا وجه التردد، كتاب الله لا ريب فيه، الحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالمسلم يؤمن بكل آية في كتاب الله عز وجل، ومن ذلك ما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إذا ثبت في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم لله أو صفة لله آمنا بذلك كله. كذلك نؤمن ونثبت لله عز وجل ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم به ربه، وما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم به ربه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول جل وعلا بل جاء بالحق وصدق المرسلين. يقول جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما أخذ الله منه باليمين ولا قطع منه الوتين إذا هو ما تقول على الله، كلا أن يتقول على الله شيئا، وهو قائل عليه الصلاة والسلام ما ينطق هذا إلا حقا ويشير إلى فيه صلوات ربي وسلامه عليه. فدخل في هذه الجملة الإيمان بكل ما جاء في كتاب السنة من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف، وهذا كله تكلمنا فيه، دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. سورة الإخلاص معروفة، سورة الصمد، سورة قل هو الله أحد. هذه السورة سميت الإخلاص لأنها خالصة لله عز وجل، حديثها وحدة الكلام فيها كله عن الله عز وجل، ليس فيها شيء غير الكلام عن الله تبارك وتعالى، عن أسمائه وعن صفاته، فذاك سميت الإخلاص، وهي سورة التوحيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قراءة هذه السورة في اليوم والليلة، حتى أنه إذا صلى الفجر، إذا طلع الفجر صلى ركعتين في سنة الفجر، قرأ بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون والفاتحة وقل والله، حتى يفتتح يومه بالتوحيد. الفاتحة توحيد، وقل يا أيها الكافرون توحيد، وقل والله التوحيد، فيفتتح يومه بالتوحيد. فإذا غابت الشمس وصلى المغرب صلى سنة المغرب، قرأ بالفاتحة قل يا أيها الكافرون والفاتحة وقل والله، حتى يختم يومه بالتوحيد ويبدأ ليلته بالتوحيد. فإذا قام وصلى من الليل صلى في الوتر، قرأ أيضا بالفاتحة وقل يا الكافرون والفاتحة وقل الله، حتى يختم ليله بالتوحيد بدأ ليلته بالتوحيد وختم بالتوحيد وبدأ صباحه بالتوحيد وختم بالتوحيد، لأن الله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. وأيضا إذا طاف بالبيت صلى ركعتين خلف المقام، تلا قول الله عز وجل اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين الفاتحة قل يا أيها الكافرون الفاتحة وقل هو الله أحد. وهكذا ينبغي المسلم أن يجدد عهده بالتوحيد، لا يغفل عنه صباح مساء، في أول يومه، في خاتمة يومه، في بداية ليلته، في خاتمة ليلته مع التوحيد. فهذه السورة الإخلاص لأنها مختصة بذكر صفات الله عز وجل التي تعدل ثلث القرآن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فإذا تذكر المسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تحسر على نفسه كيف يفرط في قراءتها. ثلث القرآن هذه السورة القصيرة في آياتها العظيمة في معناها تعدل ثلث القرآن، يعني لو قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات تعدل القرآن كله، لكنها تعدل ولا تجزئ، تعدل ولا تجزئ، فرق. لو كانت تجزئ لكان لو واحد قرأ قل هو الله أحد بالصلاة صحت صلاته، ومعلوم أن لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. طيب ثلاث مرات تعدل ثلث القرآن، تعدل القرآن كله ثلث وثلث وثلث، لكن لا تجزئ عن قراءة القرآن، وإنما هي تعدل يعني بالأجر والثواب تعدل ثلث القرآن، لكن لا تجزئ عن قراءة ثلث القرآن. لو أن شخصا ما نذر أن يقرأ هذه الليلة ثلث القرآن يعني لازم يقرأ 10 أجزاء. لو قرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل لكن لا تجزئ، واضح؟ وهكذا كثير مما يأتي، عدل عتق 10 رقاب، تعدل حج وعمرة، تعدل تعدل، كل المراد به تعدل بالأجر والثواب والفضل لا أنها تجزئ. هذه السورة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. تصور الواحد قدم على بيت لما يتزوج انتظر 10 سنين 15 سنة يلا يعطونا قطعة أرض تلش مع المقاولين، هذا سارق وهذا كذا، تطلع روح على ما يسكن بيت في الجنة 10 مرات يكتب لك الله بيت في الجنة، مش في بيت في الدنيا. ويا ناس بنوا بيوت أول ما انتهى بيته مات قبل لا يسكنه حتى، وبعضهم مات أثناء البناء، لكن بنيان بيت يبنيه من؟ رب العالمين، عنده في الجنة لمن يقرأ قل هو الله 10 مرات. وفي حديث بنى الله له قصرا في الجنة. فالله الله يا أخواني نكتم قراءة هذه السورة فإنها سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن، ومن قرأ 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية قصرا في الجنة. حيث يقول جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما أعظم هذه السورة. قل يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن بهذا التوحيد، ليس أمر خفي أو يؤجل أو بعدين، لا، هو أساس هذا الدين، دعوة الأنبياء والمرسلين هو البداية وهو الوسط وهو النهاية، وبه يدخل الإنسان الجنة ولا ينجو من النار إلا بالتوحيد. فلا بد من توحيد الله عز وجل. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. الله طبعا هو ضمير الشان، الله لفظ الجلالة معناه الإله المعبود بحق وحده لا شريك له. الله أصلها الإله، لكن قيل الله للخفة، أيهم أخف أيهم أخف الإله ولا الله؟ الله أخف، فلكثرة الاستعمال الله يعني المعبود، وهو جل وعلا المعبود بحق وحده لا شريك له. إذا عرفنا الله معناه المعبود لا يشكل علينا قول الله عز وجل في سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض. بعض الناس قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني الله في السماء وفي الأرض، لا، الله يعني ايش معناه؟ المعبود، يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، ليس هو في السماوات وفي الأرض، هو على السماء، هو مستوى على العرش، ليس في السماوات وفي الأرض، وإنما وهو الله أي وهو المعبود بحق وحده لا شريك له في السماوات وفي الأرض، وكل من سوى إن عبد فهو معبود بالباطل. ونظيرها الآية، أي آية؟ أي آية؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض، قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. مع أن الآية الأنعام لها تخريج آخر وهكذا تقرأ وهو الله في السماوات، يعني الله في السماوات مثل قول تعالى آمنت من في السماء، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني مع أنه في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فعلى كل حال هذه الآية إما المقصود وهو الله وهو المعبود بحق في السماوات وفي الأرض، أو وهو الله في السماوات يعني في العلو فوق السماوات، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فالله معناه المعبود بحق وحده لا شريك له. قل هو الله أحد، الله عز وجل أحد ولا واحد؟ لحظة خلنا نختار واحد، تأكد أن لو قلنا لأقول ما ينفر، بعضكم ينفر بعضكم لا تقول لا جاوب، قل والله آخر مرة حضر، شوف واحد يعني قوي ثابت. يلا سعد، الله عز وجل أحد ولا واحد؟ واحد وأحد، الله أكبر، شو رأيكم؟ صحيح، الله عز وجل واحد وأحد، أنت ما تنفر؟ يلا ما الفرق بين واحد وأحد ولا المعنى واحد؟ فكرت فيها من قبل؟ الله أكبر، يعني اليوم معلومة جديدة. الله أكبر، شيء عظيم. كل من تعلم في كل يوم مسألة حول علم في سنة، حاجة كويسة، يعني 360 مسألة في السنة وتطلع عالم كبير. لكن المشكلة النسيان، آفة العلم النسيان، الواحد ما ينسى كان من زمان صار. ها، ما الفرق بين الواحد والأحد؟ يلا شيخ أحمد، واحد يعني لا، أنت حاجة جاي معه بالسيارة. يمكن أرجعك مشي. والله توقعت اخترتك اختيار هكذا ظنيتك. طيب غيره. يلا واحد يرفع يده ده هكذا. يلا واحد يعني. واحد لا ثانية له. واحد ليس باثنين وثلاث. وإلهكم إله كم؟ واحد. لا تقولوا إلهين اثنين. واحد. إنما هو إله واحد. فمعنى واحد يعني ليس باثنين، ليس بمثنى، ليس بجمع، واحد. وإلهكم إله واحد. شيخ أحمد، واحد الله، ليس باثنين، ليس بثلاثة، ليس بأكثر، لا، وإنما هو واحد. وأما أحد يعني المنفرد بصفات الكمال والجلال الذي لا مثيل له. وإذاك في السورة نفسها ختم بقول تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ما له كف، ما في أحد له إيش مثل صفاته جل وعلا. وقلنا في الدرس الماضي إن الله لا مثيل له ولا كفء له ولا سمي له ولا ند له ولا شريك له ولا سوي له. صح. الله عز وجل له المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى. فالله عز وجل أحد يعني منفرد بصفات الكمال والجلال، لا كفء له، لا مثيل له، لا مساوي له. ففرق بين أحد وواحد. واحد يعني ليس باثنين ولا ثلاثة ولا أكثر، هو واحد. وإلهكم إله واحد. وأما أحد يعني الذي له صفات الكمال المنفرد بها، فهو لا مثيل له، لا كفء له، فهو الأحد سبحانه وتعالى. ذكر بعض العلماء أن الأحد لا يطلق إلا على الله عز وجل، وهذا ليس بدقيق، لأن اليوم الذي بين السبت والاثنين اسمه يوم يوم الأحد. فالعرب ما زالوا يطلقون، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم سماه الأحد وتكلم، ما غيره. لكن الأحد بهذا الإطلاق الذي لا مثيل له ولا كفء له ولا سمي له هو من؟ هو الله عز وجل. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. كم مرة ورد في القرآن اسم الله الصمد؟ أنت أي كم مرة؟ مرة واحدة. ما شاء الله عليك مذاكر كويس. صح، مرة واحدة. هذا الاسم العظيم ورد مرة واحدة في كتاب الله في أعظم سور القرآن، في سورة إيش؟ الإخلاص. الله الصمد. الصمد له أكثر من معنى وكلها حق. قيل الصمد معناه السيد ذو السؤدد الكامل، فهو جل وعلا الخالق المالك المدبر رب العالمين جل وعلا. فهو الصمد يعني السيد ذو السؤدد، السيادة التامة، المسيطر، المهيمن على كل شيء، خالق لكل شيء، ومدبر لكل شيء، ومالك لكل شيء، فهو الصمد. وقيل الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فما من مخلوق إلا وهو يقصد الله ويصمد إلى الله ويلجأ إلى الله. لا غنى لمخلوق عن الله عز وجل، من العرش إلى الفرش، لا إنس لا جن لا ملائكة، لا أقوياء لا ضعفاء، لا أغنياء لا فقراء، لا سكان العالم العلوي ولا السفلي أبدا. حتى العرش، حتى الكرسي، حتى السماوات، حتى الأرض، حتى الجمادات، كل خلق الله يصمدون إلى الله سبحانه وتعالى. فالخلق يصمد إليه وهو في المقابل جل وعلا غني عن جميع خلقه، لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، لا إلى العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا الأراضين ولا البشر ولا الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا الأولياء. هو جل وعلا غني عن كل خلقه، وكل الخلق يصمدون إليه ويحتاجونه سبحانه وتعالى. بل لا غنى لأحد عن الله عز وجل طرفة عين. من الذي يمسك السماء حتى لا تقع على الأرض؟ الله عز وجل. ما الذي يكور الليل على النهار وكور النهار على الليل؟ الله عز وجل. ما الذي يسخر الشمس والقمر؟ الله عز وجل. كل شيء يجري بأمره، ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر. فهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاته. والصمد أيضا معنى ثالث، الصمد الذي لا جوف له، الذي لا جوف له. هنا كثيرا ما نطرح سؤالا وطرحناه تكرارا ومرارا، وهنا الآن مناسبته. هل الله عز وجل يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب؟ أو الله أعلم. كيف تنفر ما تنفر؟ ما يأكل ويشرب، لا يأكل ولا يشرب، الله أعلم. الله لا يأكل ويشرب. عيد السؤال خارج نفسك، هل الله عز يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم لا يأكل ولا يشرب؟ وتركي لا يأكل ولا يشرب، صح؟ نعم. لماذا؟ لأن أصلا الأكل والشرب حاجة. يعني أنت الآن يا عمي لو ما كلت وشرب شو يصير فيه؟ أموت، صح؟ رب العالمين وتوكل على الحي الذي لا يموت. الصمد، ما قلنا صمد؟ ما معنى صمد؟ لا يحتاج إلى شيء من خلقه، كل الخلائق تحتاجه، لكن الله غني، لا يحتاج إلى زوجة ولا إلى ولد ولا لا معين ولا طعام ولا شراب ولا ملائكة ولا عرش ولا كرسي، ما يحتاج شيء، لا يحتاج شيئا من خلقه. لو أطاعوه جميعا ما زاد في ملكه شيء، لو عصوه جميعا ما نقص في ملكه شيء. اعلم أنك تعبد إلها واحدا ربا عظيما له الكمال المطلق الصمد، لا يحتاج لا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى زوجة ولا إلى أحد يذكره ولا أحد يعينه ولا أحد، لا لا لا أبدا. هو منفرد بأفعاله، منفرد بصفاته، هو الأحد الصمد الذي مستغني عن جميع خلقه وجميع الخلق محتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما ضل عليها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عمن؟ عن العالمين. من العالمين؟ كل من سواه فهو من العالمين، فهو رب العالمين. من هم العالمون؟ كل من سواه فهو رب كل شيء، غني عن العالمين. افهم هذا جيدا، الله غني عن عبادتك، عن ركوعك، عن سجودك، عن قراءة القرآن، عن طلبك العلم، عن برك لوالديك، عنك وعن غيرك، وعن الملائكة المقربين، وعن الأنبياء المرسلين، وعن الشمس والقمر والسماوات والأرض والكرسي والعرش. غني غني. يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك أن هداكم لإيمان كنتم صادقين. المنة لله عز وجل، لازم تفهم هذا. وأنت الفقير إلى الله المحتاج إليه، فهو الصمد الذي لا يحتاج إلى خلق إلى شيء من خلق. ما رأيك لو قال قائل إذا قيل الله يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم، قال الله أعلم، ما رأيكم بهالكلام؟ صحيح الله أعلم، ما رأيكم فيه؟ افرض مثلا الأخ الفاضل قال الله أعلم، قلنا له ما اسمك؟ ليش ما تقول الله أعلم؟ عارف ان اسمي سلمان، قال سلمان ما قال الله أعلم. وانت ما اسمك؟ هي ليش ما قلت الله أعلم؟ عارف اسمي فيه. وانت الله يأكل ويشرب أو لا يأكل ويشرب؟ ليش ما قلت الله أعلم؟ لأني أعلم بأن الله غني عن الطعام، عن الشراب، عن الزوجة، عن الولد، عن الإنس، عن الجن. ما أقول ما أعلم، إنما يقال ما أعلم عما لا تعلم. أإله مع الله؟ شو تقول؟ لا، ولا تقول الله أعلم؟ يجوز يقول الله أعلم؟ لا يجوز، لا إله إلا الله، صح؟ هل اتخذ الله صاحبة أو ولدا؟ ما تقول الله أعلم؟ لا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هل لله شريك؟ لا، ما تقول الله أعلم، ندري أن الله أعلم. إذا قلت الله أعلم على سبيل الشك هذا مصيبة عظمى. إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هل القرآن كلام الله؟ لا ريب فيه، لا ريب فيه، كلام الله. هل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا؟ نعم، الرسول حق، محمد حق، والجنة حق، والنار حق. الجنة حق ولا احتياطا؟ خلينا نصلي خاف نطلع في جنة ونار نروح فيها، ايش رايك احتياطا؟ هل يجوز واحد يعبد الله احتياطا يعني خاف ان من باب الاحتياط؟ لا، لازم يقين. لا اله الا الله من شروطها اليقين، الاسلام من شروط اليقين، محمد رسول الله من شروط اليقين، القيامة حق لا ريب فيه، الجنة حق لا ريب فيها، النار حق لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور لا ريب في هذا الكلام. لابد للمسلم. وذاك هذا الذي لا ريب فيه يحتاج لتقوى. هذا العلم يتقوى ولا يتقوى؟ اليقين يزيد ولا يزيد؟ يزيد. فلذلك الناس بعضهم يقول التوحيد درسناه، العقيدة درسناها، كم مرة درست الدرس؟ لا يا أخي، حتى لو درست يحتاج إيش؟ مراجعة، معاهدة، لأن هذا يزيد، كما أنه يزيد كذلك ينقص. فكلما ازداد علمك في العقيدة ازداد إيمانك، كلما ازداد إيمانك ازداد دينك، كلما ازداد يقينك كنت أقرب إلى الله عز وجل. وإذا طال العهد ترك دراسة التوحيد أو العقيدة أو الإيمان أو الفقه يضعف يضعف يضعف حتى تنسى. لذلك أنت بحاجة إلى معاهدة، إلى مراجعة، إلى مواظبة. واعبد ربك حتى يأتك اليقين، ما في توقف. قال الله الصمد لم يلد ولم يولد، سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء. لا يأتيك الشيطان وقد يأتيك، بل يا ما أتاك، وإذا ما أتاك سيأتيك. قاله ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يأتي الشيطان أحدكم، ومعنى أحدكم يعني كل واحد، هذا التعبير يأتي الشيطان أحدكم يعني كل واحد. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، وفي حديث حتى يقول من خلق ربك. ما يقول كالسؤال مباشرة، ماذا يفعل أول شيء؟ أخبرنا الصادق المصدوق، ماذا يفعل؟ يخطو بك، من خلق كذا؟ طيب أنت فلان ابن فلان، طيب أبوك من؟ ابن فلان، طيب حتى يوصلك إلى آدم عليه السلام. طيب آدم خلقه الله، طيب من خلق الله؟ وهو وسواس خناس، وسواس خناس. ما معنى وسواس؟ يعني يعلم بخفية، يجيك السكات وانت على الوسادة بتنام، يجيك هدوء ليل يوسوس لك، يقول لك من خلق الله، بينك بينك وبينك لا حد يدري من خلق الله. هكذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا تفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الداء والدواء، فقال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق، حتى يقول من خلق الله. فإذا بلغ، يعني بلغ فيك هذا الحد وأتاك بهذه الوسوسة، فاستعذ بالله من الشيطان وانتهي، سكر النظر انتهي. والله سمعت بعضهم يقول، قال كان يقول لنا مشايخنا انتهي انتهي سكر، لا، كبرنا درسنا الجواب ودرسنا الفلسفة الإسلامية. يا سلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استعذ بالله وانتهي، وانت تتجاوز أمر الله ورسوله، سبحان الله العظيم. الله عز وجل يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، الله خالق ليس بمخلوق، الله خالق ليس بمخلوق، الله عز وجل لم يلد ولم يولد. لا يجوز إنسان أن يبحث في أمر لا طاقة له فيه ولا حاجة له فيه، إنما هو من الوسواس الخناس، من الشيطان الرجيم. لو حاول إنسان محاولة فاشلة فإنه يعد ذاك إلى الوسوسة وإلى الإلحاد وإلى الكفر. ما الذي دعاك إلى هذا؟ هذا ما يريد أن يوصل بك الشيطان، لأن الله يقول عن الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب أصحاب السعير. فلما كان هذا السؤال من الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله من الشيطان. ولما كان هذا هذه وسوسة انتهي انتهي خلاص. الله لم يرد ولم يولد، الله لم، هكذا أؤمن يا عبد الله، الله لم يرد ولم يولد. ولذلك الإنسان يجهل أشياء كثيرة وكثيرة جدا، يجهل حقيقة روحه التي بين جنبين. ما حقيقة روحك؟ والله ما أدري شنو الروح، هذا أسمع فيها حتى لو واحد قال لي روح راحت روحك أزعل، لكن شنو الروح؟ إيش عرفني عنها؟ والله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف حقيقتها. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء نفر من اليهود فقال جئنا نسألك عن الروح، سكت أعلم البشر، سكت ما عنده جواب. حتى جاء الوحي يسألونك عن الروح، قل الروح من ربي وما أوتيتم العلم إلا قليلا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم عن الروح، أنت من باب أولى لا تعلم عن الروح. إذا كنت لا تعلم عن روحك التي بين جنبيك من باب أولى لا تعلم عن الله إلا ما علمك الله. فماذا قال الله لنا؟ قال عن نفسه لم يلد ولم يولد. فماذا نقول نحن؟ لم يلد ولم يولد، ليس له أب ولا أم وليس له ولد لا أنثى ولا ذكر، وإنما هو وإلهكم إله واحد. لماذا لم يلد ولم يولد؟ لكمال وحدانيته. إذ ذكرنا أن النفي لا يكون كمالا إلا إذا تضمن كمال ضده. فهو لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته. وإذاك لو أن شخصا ما لا يولد له عقيم قدر الله عليه، هذا تقدير الله عز وجل، لو أن امرأة عقيم فإنها وطلقت عقيم، جاء الناس زوجونها قال لا عقيم ما تجيب أولاد، يمكن ما يرغبون فيها، صح؟ فالعقم هذا نقص في الإنسان. لكن الله لم يلد ولم يولد، لماذا؟ لكمال وحدانيته وكمال غناه. لا حاجة له بالولد ولا بالزوجة ولا بأي شيء من خلقه سبحانه وتعالى، لأنه الصمد. لم يلد ولم يولد لكماله وحدانيته، ولم يكن له كفوا أحد. قراءة حفص نقرأ فيها كفوا بضم الفاء، ليس كفوا، لا كفوا. طيب اتفقنا؟ كيف تقرأ؟ كفوا، أي لا كفء له. والكفء المثيل، النظير، المساوي، السمي. الله كما ذكرنا في الدرس الماضي لا كفء له، لا مثيل له، لا سمي له، لا شريك له، لا ند له، لا صاحب، لا ولد، لم يلد ولم يولد، لا مساو له. وإنما جل وعلا هو أحد، منفرد صفات الكمال والجلال، صمد تصمد له جميع خلق مخلوقاته، لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته، ولم يكن له كفوا أحد. قال رحمه الله تعالى وما وصف به نفسه، أي الله عز وجل، في أعظم آية في كتابه. إذا قيل لك ما أعظم سورة في القرآن فقل سورة شو رجاش كبر ونظارة وعفسه وكتاب وقلم، ما هي أعظم سورة في القرآن؟ سورة الفاتحة. وما أعظم آية في القرآن؟ الكرسي. فرق بين الآية والكرسي. سورة تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد. إذن سورة تعدل ربع القرآن، قل يا أيها الكافرون، صح ما شاء الله عليك. إذن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، قل هو الله تعدل ثلث القرآن. أعظم سورة في القرآن فاتحة، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، أطول سورة في القرآن البقرة، أطول آية في القرآن آية الديك. لا كويسين ذاكرين ما شاء الله. هي أعظم آية، قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ذلك الأبي، قال تدري ما أعظم آية عندك في كتاب الله؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال يهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم، أدركت هذا. نحن أدركنا هذا يا أخوان، فلنعتني بهذه الآية قراءة وتدبرا، فإن أعظم آية أنزل الله في كتابه. قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ماذا يسمى بالإعراب؟ الاسم الذي تبدأ به الجملة الاسمية، مبتدأ. فلفظ الجلالة هنا هو مبتدأ مرفوع بالابتداء، ولذلك قال الله. شفت؟ إذن الله لفظ الجلالة تبدأ به الجملة، فهو مبتدأ مرفوع بالابتداء الله. وما الذي يلقب في النحو الذي يخبر به عن المبتدأ؟ الخبر. إذا قيل محمد مجتهد، فمحمد مبتدأ ومجتهد خبر. أخبرنا المتكلم أخبر عن محمد بأنه مجتهد. إذا قيل خالد حاضر، فخالد مبتدأ وحاضر خبر مرفوع بالمبتدأ علامة رفعه الضمة. هنا عرفنا أن الله لفظ الجلالة هذا الاسم العظيم بدأ الله عز وجل به في أعظم آية في كتابه سورة آية الكرسي، فقال الله. ما أعراب لفظ الجلالة؟ مبتدأ مرفوع بالابتداء. أين الخبر؟ كل الآية الآخرة أخبار متعددة عن المبتدأ الله. ومن هنا يتبين سر عظمة هذه الآية، فهي أخبار متتالية، خبر بعد خبر بعد خبر بعد خبر بعد خبر، كل أخبار عن لفظ الجلالة المبتدأ الله. من هو الله؟ ماذا أخبر الله عن نفسه في هذه الآية؟ شوف عد، لا إله إلا هو الحي ثلاثة قيوم أربعة لا تأخذ سنة خمسة ولا نوم ستة له ما في السماوات سبعة وما في الأرض ثمانية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي كلما الأخوة أخبار متتالية عن لفظ الجلال المبتدأ اللي هو الله هذا السر في عظمة هذه الآية فأخبر عن نفسه في الخبر الأول أنه لا إله إلا هو يعني لا معبود حق إلا هو حق ولا بحق حق بحق إلا هو لا معبود يستحق العبادة إلا هو لا معبود مستحق للعبادة إلا هو هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه وعليها الجهاد وعليه الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والخطب والمواعظ وعليها حلل الحلال وحرم الحرام ومن أجلها تقوم القيامة وتحق الحق ومن أجلها خلق الله الجنة والنار وتوضع الموازين ويتم الحساب والعقاب والجزاء كل على هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله فأخبر الله عن نفسه بأنه الله ماذا لا إله إلا هو ثم قال الحي الحي ذو الحياة الكاملة التامة المطلقة فهو الحي ولاحظ لما قال الحي هذا ثاني خبر في الآية لاحظنا كل أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل تعود إلى الاسم هذا الحي لو لم يكن حيا ما كان سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا قديرا ولا خالقا ولا ولا ولا لكن لأنه الحي فمتصل بصفات الكمال والجلال لكمال حياته سبحانه وتعالى فالحي هو الذي لا يموت كما قال جل وعلا وتوكل الحي الذي لا يموت والحي هو ذو الحياة الكاملة المطلقة ولبيان كمال حياة الله عز وجل نقول الحي الذي لم يسبقه عدم أين كنت قبل 100 سنة؟ معدوما صح ما كان في واحد فلان طيب أين البشرية قبل أن يخلق الله آدم؟ عدم هل أتى على الإنسان حين والدهر لم يكن شيئا مذكورا كنا أموات فأحيانا الله ثم يميتون ثم يحيون أما الله عز هو الحي الذي لم يسبق حياته عدم طيب ما مصير كل حي؟ الموت كل نفس ذائقة الموت أما الله فمن كمال حياته أنه الحي الذي لا يموت طيب الحي اللي ما مات بعد ما زال حيا تأخذه سنة ونوم ينعس وينام الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها أما الله عز وجل فمن كمال حياته أنه لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء ولا تأخذه سنة ولا نوم فإن قال قائل لماذا الله لا تأخذه سنة ولا نوم فلكمال حياتي لأن لا تأخذه سنة ولا هذا نفي والنفي لا يكون كمالا إلا إذا تضمن ماذا إثبات كمال ضده فما الذي كما ضد النوم والسنة الحياة الكاملة فلذلك الله عز وجل قال الله لا إله إلا هو الحي ذو الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا تأخذه سنة ولا نوم القيوم القيوم له معنيان القيوم القائم بنفسه القائم بنفسه وليس ثم شيء غير الله قائم بنفسه السماء سبع الشداد قائمة بالله عز وجل إن الله يمسك السماء أن تقع الأرض صح الله يمسكها ما الذي جعل الأرض قرارا الله عز وجل الله جل وعلا الإنسان ما عنده من سمع من بصر من فؤاد من عافية من الله الذي يعطيه الله الذي يمده ما من مخلوق إلا والله عز وجل قائم عليه أمن هو قائم على كل نفس أما الله عز وجل فهو قائم بنفسه، لا أحد يمد الله بحياة ولا بسمع ولا بعلم ولا بقدرة ولا بحكمة، هو قائم بنفسه. فلذلك ما هي الصفة التي الله عز وجل قائم بها بنفسه؟ أي صفة من صفاته؟ السمع مثلا، البصر، جميع الصفات، جميع الصفات. فنلاحظ الآن القيوم ترجع إليه جميع صفات الله عز وجل، فهو قيوم قائم بنفسه في سمعه، في بصره، في قدرته، في علمه، في وحيه، في بطشه، في رحمته، في تعذيبه، في انتقامه، كل صفات الله عز وجل. ما في أحد يمد الله بشيء، هو قائم بنفسه سبحانه وتعالى. فعرفنا الآن لما بدأ الله عز وجل بذكر هذين الاسمين، ما هما؟ الحي القيوم، وجدنا أن كل صفات الله عز وجل تعود إلى هذين الاسمين، لأنه ذو الحياة الكاملة، ولأنه قائم بنفسه في أي صفة؟ في جميع الصفات. والقيوم له معنى آخر، وهو القائم على كل نفس، القائم على كل مخلوق. فهو قيوم بذاته، قيوم بنفسه، وقيوم على غيره. وأي المعنى صحيح؟ قيوم بنفسه ولا قيوم على غيره؟ كلاهما، هذا حق. فالله قيوم بنفسه، قائم بجميع صفاته، وقائم على جميع مخلوقاته، فهو القيوم، فهو القيوم. وهذان الاسمان العظيمان الحي القيوم بدأهم الله عز وجل، أو بدأ الله بذكرهما في آية الكرسي، لأن كل صفات الله عز وجل تعود إليه، الحي والقيوم. طيب، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني ولا يأخذه نوم، يعني الله عز وجل لا ينام لكمال حياته، صح؟ طيب، قد يكون إنسان بعد هكذا مفتح ما ينام. كم وكم سمعنا وسمعتم عن حوادث مرور بسبب النوم؟ كم واحد فاتت الصلاة بسبب النوم؟ حتى لو ما يريد، مع أرواح بالسيارة راح نام، يعني حتى لو كان لا يريد النوم يأخذه النوم. فرب العالمين لا ينام ولا يأخذه النوم، والسنة مقدمات النوم، فلا ينام نوما عميقا ولا مقدمات النوم، وذلك لكمال، قولوا معي، لكمال حياته، لأنه الحي ذو الحياة المطلقة الكاملة. الإنسان ما الإنسان ينام لأنه لحاجته للنوم، لو تعذر نومه لذهب إلى الطبيب، الحقني يا طبيب صار لي والله يومين ما نمت. رب العالمين لا ينام، لماذا؟ لكمال حياته، لكمال حياته. ولذلك النفي لا يكون مدحا، لا يكون كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمال ضده. فالمريض إذا كان لا ينام، هذا لكماله ولا لنقص فيه؟ طيب الجدار إذا ما ينام، عندنا جدار في البيت ما ينام، كل الجدار ما ينام، يعني بس جداركم ما ينام. فالله عز وجل لا ينام، لا لأنه غير قادر على النوم مثل المريض، ولا لأنه غير قابل للنوم مثل الجدار، وإنما لا ينام لكمال حياته. واضح؟ يعني النفي لا يكون كمال إلا إذا تضمن إثبات كمال ضده. الله لا يظلم، ولا يظلم ربك أحد، وما ربك ظلام العبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إني حرمت الظلم على نفسي، صح؟ ما يظلم. لماذا لا يظلم؟ لكمال عدله ورحمته. ولذلك الضعيف لا يظلم، لأنه غير قابل على الظلم، هو ضعيف، حتى يسلم وين يروح يظلم، صح؟ والجدار لا يظلم، لأنه غير قابل للظلم. فالله عز لا يظلم، لا لأنه كالضعيف الغير قادر على الظلم، ولا كالجدار الغير قابل للظلم، وإنما لا يظلم لكمال عدله ورحمته، فحرم الظلم على نفسه. فالله لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا الله لا ينام؟ لا لأنه غير قادر على النوم كالمريض، ولا لأنه غير قابل للنوم كالجدار، ما في جدار مستيقظ نايم أصلا، هذا وصف ما ينطبق على الجدار. وإنما لا تأخذه سنة ولا نوم، لا كالمريض ولا كالجدار، المريض غير قادر والجدار غير قابل. أما الله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. قال لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات ليفيد الحصر قدم الجار والمجرور، لم يقل ما في السماوات الأرض له، قال له كما في آية أخرى ولله ما في السماوات لله، قدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر. من الذي له الملك التام على السماوات الأرض ما فيهما؟ الله عز وجل. فقدم الجار والمجرور فقال له. وما لغير العاقل، لأن أكثر مخلوقات الله غير عقلاء، فله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، فهو رب السماوات والأرض وما بينهما، خالق السماوات والأرض وما بينهما، مالك للسماوات والأرض وما بينهما، مدبر للسماوات والأرض وما بينهما، فله ما في السماوات وما في الأرض. هذا ربوبية ولا ألوهية؟ ربوبية، يتضمن الألوهية. صدر الآية بالألوهية فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم ثنى بالأسماء والصفات فقال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ثم ذكر الربوبية فقال له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هذه أداة فيكم استفهام؟ نايم أنت نايم؟ سنغال ونجيريا؟ سنغال ما قال حاجة سنغال نعسان قليلا. قم قم ايوه غير مكانك لهناك حتى يطير النوم. شيل كتاب، خذ كتاب، خذ كتاب، كل واحد ينام من غير مكانه. خلاص اتفقنا؟ ما اسمك؟ يلا يا محمد خليك منتبه. من؟ ماذا تريد هذه؟ استفهام. من؟ من ذا الذي؟ من ذا؟ ايش هذا؟ اسم إشارة. ذا ذا نخابر اسم إشارة. هذا لا لا اسم إشارة مش هذا، ذا اسم إشارة. ها حرف تنبيه، ذا هو اسم إشارة. ها ذا ويقال ها ذي ذي، هذا اسم إشارة. ها ذي ها حرف تنبيه تنبيه، وذي حرف اسم إشارة. هنا من ذا يعني من هذا؟ من هذا؟ من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ سؤال، جواب لا أحد. إذن هذا الاستفهام المراد منه ماذا؟ النفي، يعني لا يوجد أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. والله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشفع إلا لما يستأذن ويسجد لله عز وجل، فيقول أرفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي. الملائكة همسا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. جبريل يوم يقوم الروح، جبريل وملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. شوف لاحظ، لماذا الله عز وجل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه؟ النفي ليس مدحا ليس كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمالا ضد. لماذا؟ لكمال سلطانه وهيمنته، لكمال سلطاني وهيمنتي. ما في أحد أبدا، لا ملائكة مقربون لا أنبياء مرسلون أبدا، ما في أحد يأتي يشفع هكذا ألا يستأذن ويأذن الله له ويرضى الله عز وجل على المشفوع له. حتى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ المشركون عبدوا الأولياء عبدوا الأصنام، قالوا هؤلاء شفعون عند الله، كذبوا. الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، صنم يشفع الله ما يأذن، ولي يشفع لمشرك الله ما يرضى، ما يرضى الله عز وجل أن يشرك به. فالمشرك هذا الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلذلك رب العالمين نفى هذا الأمر الذي اشتهر عند العرب في جاليتهم وغيرهم أنهم يعبدون الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة والجن، زعموا أنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم شفعاهم عند الله. الشفاعة بيد الله، وإنما يكرم الله عز وجل الشافع. ف فالشافع مكرم بالشفاعة، ولو شاء الله لغفر من غير شفاعة، لكن يعطي محمدا صلى الله عليه وسلم شفاعة، يعطي الأنبياء شفاعة، يعطي الملائكة شفاعة، يعطي الشهداء شفاعة، إكراما منه، لا لأن أحد من تلقاء نفسه يشفع، كلا. فقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعدي أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا الأمر مؤكد كثير في كتاب الله، جاء تأكيده في هذه الآية العظيمة. فقال جل وعلا: من ذا الذي، من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجواب، الجواب لا أحد. حتى الأنبياء المرسلون، حتى الملائكة المقربون، حتى الأولياء الصالحون، ما في أحد. لما؟ لكمال سلطانه وهيمنته وعظمته، ما في أحد يتقدم بين يديه ويشفع يتكلم، لا. وإنما لا تسمع إلا همسة وعنت الوجوه للحي القيوم، كل ساكت، كل ساكت حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة التوسط للغير، الواسطة، التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر. ما في حد يشفع لأحد يدخل جنة، أو يشفع لينقذ أحد من النار، أو يشفع ليخرج أحد من النار، أو يشفع ليغفر لأحد، إلا أن يأذن الله من يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ طيب، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. صفة العلم أثنى الله به عز وجل نفسه في مواضع كثيرة من كتابه. لعظم هذه الصفة، حتى أنه جل وعلا سمى نفسه بأسماء، منها العليم، ومنها الخبير، ومنها اللطيف، ومنها أنه عالم الغيب والشهادة، ومنها علام الغيوب. كل ذلك لأنها صفة عظيمة لله سبحانه وتعالى. ولو أن المسلم تذكر هذه الصفة لله عز وجل لما فتر عن ذكر الله، ولا ما عصى الله عز وجل. أينما تكون يعلمك الله، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم ما لا يكون، حتى الشيء الذي لن يقع يعلمه الله، ويعلم الله ما لا يكون لو كان كيف يكون، حتى يقول الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل سيردون؟ ما يردون، الله يعلم النتيجة، يعلم الله النتيجة لو ردوا، هم لن يردوا. حتى ما لا يكون يعلم الله لو كان كيف يكون. جامع هذا أن يقال إن الله بكل شيء عليم. كم آية في كتاب الله عز وجل الله بكل شيء عليم؟ كثير. يذكر الله وهو اللطيف الخبير، العليم الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن ذلك ذكر الله في كتابه هذه الآية العظيمة، فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم في المستقبل يعلمه الله، ما خلفهم ما خلفوه يعلمه الله عز وجل. فهو جل وعلا بكل شيء محيط، أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وبالمقابل الملائكة المقربون، الأنبياء المرسلون، الأولياء الصالحون، الإنس الجن، ما في أحد من خلق الله يعلم إلا ما علمه الله، إلا ما أذن الله أن يعلمه، إلا ما أخبر الله عز به. ولا يحيطون بشيء من علمه، يحتمل المعنى لا يحيطون بشيء من علمه مما يعلمه الله عز وجل، ومما يتعلق بأسمائه وصفاته وأمره ونهيه وحكمته وأفعاله، ويحتمل مما يعلمه الله عز وجل من معلومات خلقه، ما يحصل الإنس الجن، ما يحصل غدا، ما حصل بالأمس، ما يحصل اليوم. والصحيح أن هذه الآية تشمل هذا وهذا. الملائكة المقربون ماذا قال الله عز وجل؟ قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. ماذا قال نوح عليه السلام؟ ماذا أمر الله عز وجل نوح عليه السلام أو الرسل أن يقول؟ أمره أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. هذا أول الرسل. ماذا قال الله عز النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل أن يقول؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. لا أحد يمكن أن يحيط بشيء من العلم إلا ما علمه الله، هو بكل شيء عليم بكل شيء محيط، وجميع خلق لا يعلمون إلا ما علمه، علم الإنسان ما لم يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ولذلك سل الله عز وجل الزيادة من العلم، فعنده خزائن، عنده العلم كله. فقال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني، ما قال مالا، ما قال جمالا، ما قال جاها، ما قال، ما قال العلم، لأنه قدر الفتى ما حازه وأفاده من العلم لا مالا حواه وجمال. فكن عالما أو متعلما، فإن فاتك القسمان أصغي لتسمع، حتى لو نعسان قاعد لك أجر بعد، خليك سامع. ها دروس، دروس العلم، هذه إيش منازل الجنة يا أخوان، هذه مجالس الذكر التي يحبها الله عز وجل، هذه المجالس التي يرسل الله ملائكة يلتمسون أين مجالس الذكر، ملائكة خصصهم الله عز وجل وأمرهم أن يلتمسوا مجالس الذكر، حتى إذا وجدوا مجلسا فيه ذكر الله تنادوا، نادى بعضهم بعضا هلم إلى ضالتكم قوم يذكر الله عز وجل، يذكر الله في من عنده شيء عظيم. فأنت سر ربك زيارة العلم، وقل ربي زدني علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه، الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، هذا الكرسي المخلوق كرسي مخلوق عظيم، من عظمته أنه وسع السماوات والأرض. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ما السماوات السبع والأراضي السبع إلى الكرسي إلا كحلقة بأرض فلات. شوف الأرض فلات، أرض صحراء بر، ترمي فيه سبع حلقات، ها كم حجم هذه الأرض الفلات، حجمها كم مرة عن هذه الحلقة، كم مرة؟ مليارات. الكرسي فضله على السماوات والأرض كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة، لا الكرسي ولا شيء عند العرش. قال وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. أجل إحنا إيش نطلع؟ ماذا نحن؟ يقول الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، لسانه طويل ما في لسانة، نادم ما في لسانة. قال من يحيي العظام وهي رميم، أنت نسيت نفسك، كنت نطفة، نطفة خلق الإنسان من نطفة، هو اللي خالقه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. طيب إذا كرسيه، فسر ابن عباس الكرسي قال موضع قدمي الرب، موضع قدمي الرب، وهذا له حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يعرفه ابن عباس إلا عن طريق الوحي، إلا يكون قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وإذاك عامة المفسرين من أهل السنة وكتب العقائد من أهل السنة فسر الكرسي بما فسر ابن عباس، وقال هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما كما قال الشيخ شيخ الإسلام، أي لا يكرسه ولا يثقله، يعني ما يكلفه شيء، حفظ السماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات، من مياه، من أشجار، من بشر، من ديدان، من أسماك، من طيور، من نباتات، ما ينسى أحد من خلقه، تكفل بأرزاقهم جميعا ويحيط بهم جميعا ويعلم حركاتهم، حركاتهم وسكونهم، ولا تخفى عليه من خافية. الله عز وجل يا أخوان عظيم، هذه السماوات والأرض وما بينهما ما تثقل الله ولا تعجزه ولا تكلفه شيء في حفظهما سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم. ختم الآية الكريمة بآخر خبرين، ما هما؟ العلي والعظيم. لاحظ العلي له العلو المطلق، ما معنى المطلق؟ المطلق يعني الكامل، إذا قلنا مطلق يعني كامل، احفظوها، لله العلو المطلق يعني العلو الكامل، لله عز وجل الحكمة المطلقة يعني كامل، لله العلم المطلق يعني الكامل. الله كامل في جميع صفاته، فهو جل وعلا كامل في علوه، فسمى نفسه العلي فهو العلي. وسمى نفسه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى فهو العلي، وهو الأعلى وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى عما يشركون. أي علو لله عز وجل؟ المطلق. ما معنى المطلق؟ كامل. فلذلك قال للسنة علو الله عز وجل الكامل يشمل علو الذات هو بذاته في العلو، علو الصفات صفاته عالية القدر، علو القهر قاهر لجميع مخلوقاته عالي عليه. فمن فسر العلو بأقل من ذلك لم يصف الله عز وجل بالعلو الكامل العلو المطلق. ولذلك بعض أهل البدع ماذا يقول؟ يقول أنا أقول لله العلو. أي علو؟ كامل ولا ناقص؟ كل العلو؟ قال علو الصفات. طيب ونحن نقول علو الصفات وعلو الذات، هل الله عز وجل عالي على خلقه؟ هل الله فوق جميع مخلوقاته؟ عند أهل السنة، عند أهل الفطرة، عند أهل القرآن والسنة نعم، وهو القاهر فوق عباد الرحمن على العرش استوى يخاف ربهم من فوقهم إليه يصعد كلمة طيب تعرج الملائكة والروح إليه، بل رفعه إليه. من هذا؟ عيسى. بل رفعه إليه. إنا أنزلناه الكتاب أنزلناه في ليلة قدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن الله في العلو، فنثبت لله العلو المطلق عالي بذاته عالي بصفاته عالي بقهري على جميع مخلوقاته. ومثل العلو السمو. أي سمو لله؟ المطلق يعني كامل. فهو جل وعلا في سموه في ذاته وصفاته وقهري على جميع مخلوقاته. والله فوق، فوق بماذا؟ أي فوقي لله المطلق الكامل، يعني فوق بذاته وفوق بصفاته وفوق بقهري على جميع مخلوقاته. إذن الله عز له العلو المطلق. طيب العلي، علي بأي صفة من صفاته؟ جميعها، في سمعه، في بصره، في علمه، في قدرته، في حكمته، جميع الصفات، جميع الصفات. إذن لاحظ ختم الله عز وجل الآية بقول العلي وجميع صفات الله عز وجل تعود إلى هذا الاسم، صح؟ أعيد عليكم مرة ثانية، في أي صفة لله عز وجل العلو؟ كلها، سمع، بصر، علم، قدرة، حكمة، المجيء، النزول، الكلام، ال أي صفة لله عز وجل هو فيها عالي؟ إذن ختم الله هذه الآية باسم العلي الذي تعود كل الصفات إليه، فهو علي في جميع الصفات. العظيم ذو العظمة، العظيم ذو العظمة، في أي صفة الله عظيم؟ تقريبا كلها، كل الله صفات كل عظيمة، كل صفات الله عز وجل، سمعه، بصره، علمه، قدرته، كلها. إذن ختم الله عز وجل الآية باسمين من الأسماء الحسنى، تعود جميع صفات الله عز وجل إليهما، فهو العلي بجميع صفاته وهو العظيم بجميع صفاته. فبما بدأ الله عز وجل الآية؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أي صفات تعود إلى هذا الاسمين؟ الحي والقيوم، جميع الصفات، جميع الصفات. وبما ختم الله الآية؟ العلي العظيم. أي صفات تعود إلى الاسمين؟ لا إله إلا هو. هكذا آية عظيمة ذكر فيها كم خبر؟ أخبار. أين المبتدأ؟ لفظ الجلالة الله، مرفوع بالابتداء على رفعه الله الضمة. أين الخبر؟ أخبار، أخبار لا إله إلا هو الحي قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين يديهم وما خلفهم، ولا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من قرأ هذه الآية في ليلة، والليل يبدأ من بعد المغرب، في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، حافظ من ماذا؟ من كل شر، ما علم وما لم يعلم، ما يدري عنه وما لا يدري عنه. كيف نفوت قراءة هذه الآية في كل ليلة؟ والرسول الصادق المصدوق يخبرنا أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ. اليوم انتشر السحر والحسد والجن والعفاريت، هذا عميل العمل وهذا حاسدين وهذا ساكن بعين وهذا في نفس وهذا في جني وهذا وهذا. ونحن نملك آية أنزلها الله عز وجل، هي أعظم آية، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. كيف نفرط فيها؟ كيف تفرطون يا أخوان؟ أخبروا أهاليكم، أخبروا بناتكم وأبنائكم وأخواتكم وأخوانكم وأمهاتكم وأبائكم وأحبابكم، بل أخبروا به حتى أعدائكم. هذا دين عظيم، دين عظيم. من ذا الذي يحفظك من هالأشياء التي لا ترى؟ كيف تشوف أنت الحسد؟ كيف تشوف الجني هذا؟ كيف تشوف العمل والسحر وماذا وين يوضع لك؟ وفي الماء ولا في الطعام ولا من خلفك ولا من أمامك ولا تحت وسادتك ولا عتبة بابك؟ الشرور كثيرة في الشرق والغرب والإنس والجن ومن الداخل والخارج، بل حتى يحسن الإنسان نفسه، بل حتى من أولاده وزوجته، بل حتى الأحباب حتى الأقرباء. بعض الناس يضحك عليهم يا أخوان، زوجة أقرب الناس إليك، ربما يأتيها واحد مشعوذ ولا مشعوذة، لا أعمل لك عمل ما يتعدأت بعد ولا يفكر الزوج عليك، أعطيني أعطيني أعطيني، من كثر ما تحب زوجة تروح تعمل له سحر. شوف شوف انظر، هذا ما أقولك عدوك، هذا زوجتك ممكن، هذا كل شيء. ما الذي يحفظك؟ الله عز وجل، بأسباب منها قراءة آية الكرسي في كل ليلة، منها المعوذتين اقرأهما وحافظ عليهما. طيب، قال ولا يقربه شيطان حتى يصبح. والذي قال هذا الكلام شيطان من الشياطين، شيطان من الشياطين قال الكلام، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار هذا العلم بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لا بقول الشيطان. ولو قصة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر، صدقة الفطر طعام، فجاء لص يسرق منها يحسن الطعام، فمسك أبو هريرة تسرق لأرفعنك إلى رسول الله، فشك حادثة وأخذ يشكو وعندي فقير عندي أولاد، رحمه أبو هريرة فخلى سبيله. فلما أصبح قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبادره، لأنه وحي من الله. ماذا فعل ضيفك البارحة يا أبا هريرة؟ عنده علم من الله سبحانه. قال شكى لي حاجة يا رسول الله فخليت سبيله. قال كذب وسيعود. أبو هريرة ترصد له، قال علمت أنه سيعود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال. الليلة الثانية أتى هذا اللص فأخذه، فقال لا أرفع عنك يا رسول الله، قلت لا تعود وعدت. فشكى له حاجة وقال إني ذو عيال، ذو عيال، وذو عيال حق أن يرحم، حق يرحم ذو عيال، فخلى سبيله. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل ضيفك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله شكى لي حاجة وقال أنه ذو عيال فرحمته وخليت سبيله. الرحمة، ها، الرحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم، رحم لص رحمه خلي يروح ودام عنده أولاد جاي يأكل. قال كذبك وسيعود، قال علمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم. في الليلة الثالثة جاء ليسرق فأخذه أبو هريرة، قال قلت ألا تعود وعد مرتين عفتك. قال أعلمك كلمات تخلي سبيلي. أبو هريرة يحب العلم، أكرمه الله بحب العلم، وهذه نعمة عظيمة أن الإنسان يحب العلم، ذات العلم. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أكرمه الله بحب العلم وحفظ للأمة علما كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو راوية الإسلام، وذلك أعداء الإسلام يكرهونه ويبغضونه ويشككون فيه حتى يضربوا جانبا عظيما من الإسلام. كم من حديث فرد به أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال فيها علم علمت، قال اقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لا يقربك الشيطان في ليلتك حتى تصبح، وما زال عليك من الله حافظ. مقايضة هذه بهذه خلى سبيله. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ضيفك البارح يا أبو هريرة؟ قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات إذا قلتها لا أقرب الشيطان حتى أصبح وعلينا الله حافظ. قال ما هي؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال صدقك وهو كذوب. من هذه؟ صدق بها وهو كذوب. أتدري معك كنت من أبا هريرة؟ قال الله ورسوله. قال ذلك الشيطان. الشيطان خبر عن نفسه أن آية الكرسي ما يقدر يتجاوزها. فعليكم أيها الأخوة الكرام العناية بهذه الآية والله تعالى أعلم. واللي عنده سؤال يتفضل به. من عند العداد؟ من يحسب؟ تحسب أنت؟ كيد؟ كم سؤال؟ 10. طيب صبر. بالنسبة لقراءة آية الكرسي هل هي من أذكار النوم أم من أذكار المساء؟ أذكار النوم أذكار المساء تقرأ دبر كل صلاة تقرأ بدون مناسبة أكثر منها. علو الله في ذاتها يعني في السماء علو في السماء كيف؟ يعني سمعه عالي بصره عالي علمه عالي جميع صفاته عالي فيه عالي القدر. الحين الذهب قيمته عالي الحديد نازل البترول هالأيام نازل ها عالي صح. صفات الله عز وجل كلها عالية علو مطلق لا في سمعي ولا بصري ولا حياتي ولا قيوميتي ولا حكمتي ولا أمره ولا نهي كل صفاته عالية القدر واضح. ما يقولك شيء فلان عالي مواصفات في شيء رخيص في شيء لا يسمونه في الاوبشن ميجن صح عالي مواصفات عالية صح مواصفات عالية رب العالمين صفاته عالية كل صفات الله علو مطلق يعني علو كامل. تفضل انت عرفت الفرق بين الواحد والأحد؟ طيب بعض الناس شكنا في يستشف حديث أبو هريرة إن إحنا يجوز إن إحنا نأخذ من المبتدع علم أو نتعلم منه مع إن يستشهدون بإن فإن أبو هريرة أخذ من الشيطان. شلون رد عليه؟ ليش ترد عليه؟ إذا اليهود قالوا ليست النصارى على شيء نأخذ منهم ولا ما نأخذ؟ إذا نطق صاحب الباطل بالباطل أخذنا منه. عفوا إذا نطق صاحب الباطل بالحق أخذنا منه. يعني الحين لو واحد مثلا عنده أجلس واستمع له مش تسمع مو تجلس تستمع له لو هو تكلم بالحق كلامه صحيح. إذا واحد من الثوريين قال اليهود أعداء الإسلام والمسلمين نقول لا كلامه خطأ لأن هذا ثوري ها تكفيري حتى لو تكفيري بس الكلمة صح. مش المقصود نذهب ندرس عنده لو نطق بالحق كما نطق الشيطان. أبو هريرة ما راح تتلمذ عند الشيطان نطق بالحق أصاب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أقره ولولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال نبي. ففي ناس يبالغ خلاص فلان سيبك من إن هذا ما يقبل منهم عدلا ولا صرفا لا مو صحيح. إذا نطق بالحق نطق بالحق كلام صحيح. أنا أذكر مرة جاني اتصال غريب عجيب من فتاة امرأة فتاة المهم ليست رجل امرأة ما أدري كم عمرها ما أدري من هي. السلام عليكم. قالت عندي سؤال. تفضل شيخ الطبلاوي شنو منهجه؟ طبلاوي من الطبلاوي؟ قالت قارئ. طيب ايش تبي منهجه؟ قالت نستمع له ولا ما نستمع؟ يعني واحد يسمع المنشاوي ولا يسمع الحصري ولا يسمع الطبلاوي ولا يسمع السديس ولا يسمع واحد حزبي ولا واحد قاعد يقرأ القرآن وقراءته سليمة شو المشكلة؟ خاف إن يزوج عليها يعني الطبلاوي صار في حساسية. إيش منهج إيش منهج نسمع ونسمع ونسمع ونسمع تدي بعض الناس أصلا لا يستمع ولا يحضر دروس ولا يحب الدروس ويحذر فلان لا تستمع ولا توينك يا وراي هو مش رايح درس ولا يحب الدروس ولا له نفس للدروس. ليخبركم بحاجة مهمة جدا الدروس يا أخوان تحتاج نفس طويل تحتاج صبر تحتاج مثابرة ما يصبر عليها إلا خواص الناس عرفت. تعال اعمل مظاهرات يطلعك مليونية صح. تعال قول فلان كذاب فلان الله لا يبارك فيه فلان حرامي فلان، تجد الناس تسمع لك تعال افتح مقر انتخابي، تجد الناس لين لو بعد إذا في عشاء زين. شوف لكن العلم ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القيل والقال هذا سهل. يقول الشيخ مقبل له كلمة مأثورة، يقول سهل أن تقول فلان حزبي وفلان علماني، لكن صعب أن تجلس تحفظ القرآن والحديث وتطلب العلم، هذا صعب. بعض الناس أصلا كسول ما عنده نفس، ما يقدر، ما يتحمل ساعة يقعد، ما يتحمل، ويمكن يجي كم مرة ثم قبه يقبه قبه، ما له قدر على الاستمرار يتكلم. عرفت؟ لا لا تسمع، تسمع لمن؟ يأتي الليل ثم النهار ثم الهلال ثم الهلال، ما يستمعه شيء، لا يدرس لا عند هذا ولا غيره. ليس بالضرورة تحفظ عند فلان، روح ادرس، طيب روح احفظ، هذا شيء جربناه شفناه. إذا قلت حق الأخوة تعال حفظ قرآن أول ما تبدأ 20 واحد احفظ آية، شفت هذول الأخوة؟ سبق أني قلت له مشروع الآية تذكرون؟ أنا ما أريد أحد يرفع إيده، كل واحد الآن بينه وبين نفسه. من ذاك اليوم الأسبوع يوم قلنا مشروع الآية آية باليوم، من منكم لا ترفع إيدك بينك وبين نفسك، من منكم التزم قام من ذاك اليوم شد حيلة وقام يحفظ كل يوم آية آية آية؟ تدرون من ذاك الأسبوع للحين لو كل واحد آية آية آية كم طلع له خير ما شاء الله؟ لا والآية كم فيها من حرف، والعرف حسن حسنات، وعشان يحفظها قاعد يكررها عشان طلع حسنات كثيرة. لكن لو رجعت إلى عامة الأخوة الذي استمعوا بينهم وبين نفسهم، أنا أتوقع أن أكثرهم ما حفظ كل يوم آية آية آية، يمكن بعضهم بدأ أسبوع 5 أيام ثم وقف. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. من أعظم عوامل كسب العلم وتغلب العلم ورسالة العلم الصبر. من الذي يصبر؟ من يصبر؟ كتاب نبدأ به ما ينتهي الكتاب إلا 3/4 الوجوه متغيرة، شوي شوي ينسحبون يجون غيرهم يجون غيرهم يجون غيرهم، ما خلص الدرس. من بدأ معنا أول كتاب؟ 5 6 7 رفعوا أيدهم، والباقي كلهم جوا نص الكتاب ربع الكتاب ثلث الكتاب. أين الذي بدأ بالكتاب؟ بعض الناس ما يبي يدرس، ما يبي يطلب العلم، يبي يقعد وراء الجهاز تويتر، لا تسمع له لا تحضر له، هذا المتكلم فيه هذا عرفت؟ طيب لا تسمع حق اللي فيه كلام، روح اطلب العلم احفظ، روح تعبد، روح صل. هذا الشيطان له مداخل كثيرة، ضيعوا اوقاتهم وضيعوا اعمارهم في القيل والقال. خلاص عرفنا فلان مبتدع ولا محزبي ولا عليه مقال ولا عليه ملاحظة، خلصنا امشي. ذاك الشيخ مقبل رحمة الله عليه حب العلم حب شديد، وأخرج ما شاء الله طلب وآثار عظيمة رحمة الله عليه جزاه الله خير. قال ليس عندنا وقت نضيعه مع الحزبيين، إذا اعترض لنا حزبي لا طمناه ولا طمتان، ثم استمرنا في طلب العلم. يرد مرة في فرصة، في واحد يرد، في واحد يعرف يرد، الباقي والباقي هؤلاء ليش قاعد ورا تويتر إصابة؟ ليش؟ اطلب العلم. كم مصنح هذا على 4 أسئلة؟ هذا الرابع؟ ما أدري عنك. وين كان الأول؟ الأول الثاني؟ أنت الثالث؟ الله يهديك. ها؟ سؤال سؤالين؟ خلا واحد يلا. لماذا الله سبحانه وتعالى فرق بين السنة والنوم؟ مع أن السنة مقدمة النوم. لماذا الله سبحانه وتعالى فرق بين السنة والنوم؟ ليش أنت ما عندك فرق بين السنة والنوم؟ ما تدري هذا غير وهذا غير؟ النوم النوم العميق والسنة الغفوة. ها؟ الله لا هذا ولا هذا، لا تأخذ لا سنة ولا نوم. واضح؟ تفضل. ما معنى قوله تعالى ولا تضرب الله أمثالا؟ لا تقول الله مثل الشيء الفلاني، الله لا مثيل له، لا تذكر شيء وتقول هذا الله مثل هذا. تفضل. بالنسبه للبسمله في سوره الفاتحه هل هي ايه من الفاتحه؟ بعض الناس يعني البسمله الراجح انها ايه مستقله انزلها الله الفصل بين السور، تجدها في كل بدايه في بدايه كل سوره الا النمل الا البراءه، طيب الا براءه التوبه، وتجدها في النمل في منتصف السورة. طيب أعطيك بس عشان اختصار الوقت، لو كانت البسملة آية من الفاتحة لما وقع فيها الخلاف، لأن القرآن لا خلاف عليه. الخلاف وحده هذا دليل أنها الراجح ليست آية من سورة الفاتحة. خير تفضل. الحديث من الشيطان قد يسرق من بيت الشيخ. ممكن إيه الشيطان يسرق، يسرق القلوب بعد، يسرق الدين، يسرق العقيدة. تفضل. مو أنت يجوز صدق على المتسول؟ يجوز لا. يجوز حيث الجواز جائز. يلا اللي جنبه جائز يجوز. أمرهم أمر، خلقهم الله عز وجل يقيم الحجة على عباده، لا لأنه بحاجة إليهم. الله ما يحتاج لشيء من خلقه، لو شاء الله لهدى الناس جميعا. الله هو الذي يحاسب العباد، والله يهدي العباد، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويحاسبه ويجازيه ويعذبه من يشاء ويكرم من يشاء، فعال لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. فمن أمره أن وكل ملائكة وأن أرسل رسل. شفت الله هذا يفعل ذلك. طيب ها انتهت الأسئلة، يقول انتهت. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.